هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون، ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات، حيث لا يعذر أحد كما تعلمون بالجهل بالقانون. أصدقائي، نسمع كثيرا في هذا البرنامج وفي أي برنامج قانوني، نسمع إلى أن العقد شريعة المتعاقدين. فإذا ما أقدمت على شراء وحدة سكنية فإن البنود التي تتفق عليها أنت والبائع هي التي ستحكم هذه العلاقة بينكما، كذلك في الإيجار، كذلك في وديعة، كذلك في كل علاقة تعاقدية العقد فيها شريعة المتعاقدين. ولكن بعض المستأجرين يفاجأ يقول أنا فوجئت أن المؤجر أو المالك فسخ عقد الإيجار لأن في شرط في العقد بيقول عليه أنه شرط فاسخ. فاحنا عاوزين نعرف ما هي مواصفات العقد الصحيحة، وما معنى كلمة شرط فاسخ، ومتى يحق للمؤجر أن يفسخ عقد البيع أو الإيجار؟ البيع هو الأهم، عشان الإيجار فيه مشكلة الامتداد والكلام ده. تمام. برضو بس بينطبق عليه الفسخ برضو. تمام. عدم سداد الأجرة مثلا. يعني طبعا الدكتور حمدي عبد الرحمن معنا في هذه الحلقة سيجيب على هذه التساؤلات. ما معنى شرط فاسخ في العقد؟ هو طبعا الفسخ، كلمة فسخ نفسها هي جزاء على عدم تنفيذ التزام، بمعنى لو البائع لم يسلم الشيء المبيع ولم يمق الملكية، من حق المشتري يطلب من القاضي فسخ العقد واسترداد الثمن اللي دفعه يعني. أو العكس، البائع شاف أن المشتري مش قادر يوفي الالتزامات بتاعته وتخلف عن سداد الأقساط إذا كان البيع بالتقسيط أو على جزء من الثمن، فيطلب من القاضي يقول أنا عاوز أتحلل من هذا العقد، أنه يعني يفسخ. يفسخ يعني ينتهي، يعني بالبلد كده فك العقد، انفصمت عرى العقد، فض نعم. العلاقة التعاقدية بينه وبينه، وكل واحد يروح لحاله يعني. وأحيانا في حاجة في القانون اسمها شرط فاسخ صريح، ده خطير بقى، لأن بتكتب به في العقد إذا لم يسدد مثلا المشتري قسط من الأقساط يعتبر العقد مفسوخا تلقائيا دون إنذار. ده كلام خطير يعني، ودون حاجة للقضاء، ودون حاجة للقضاء، حكم قضائي طبعا. واحد يقول لك طب يعني ايه، يقول لي روح وكده، لا هو لازم هتروح محكمة، بس الشرط ده خطورته ان القاضي لابد ان يلتزم به. لو الشرط ده مش موجود، شرط الفاسخ اللي بدون انذار وبدون حكم مش موجود، القاضي له سلطة تقديرية يشوف يا راجل يسدد مثلا معظم الثمن يديله اجل للسداد، القاضي مش ملزم يحكم بالفسخ. يا سلام. طبعا. اما في حالة وجود هذا البند عنده في العقد، عذر القاضي شايف كان عنده عذر مرضي تأخر عن سداد الأجرة او تأخر عن سداد قسم الثمن، يديله اجل من نفسه، دي من سلطة القاضي. انما المشكلة في الشرط الصريح اللي هو دون انذار او دون حكم محكمة، القاضي مقيد، السلطة التقديرية للقاضي خلاص فقدت، لازم يحكم بالفسخ دي. من أول جلسة حتى ما فيش ما بس هيحكم في مرافعة برضو. طبعا ده جلسة أو اثنين أو ثلاثة حسب ظروف القضية نفسها والدفاع والدفاع المقابل تعطيل القضية من جانب الدفاع إلى آخره. لكن يعني كلمة دون حق اللجوء إلى القضاء دي ما بتمنعش تقييد القاضي. لكن لا ما بتمنعش الطرف الذي أضير من اللجوء إلى القضاء برضو يلجأ للقضاء. ما هي في نهاية المطاف الفشخ لازم هو في حكم لازم هيكون بحكم. إيه إيه اللي دون حاجة لحكم أو يعني هي دي نتيجتها ايه ان دون حاجة حكم يعني القاضي ملوش دعوة ما يقدرش ملوش سلطة تقديرية الا في حتة جزئية عملتها محكمة النقض قالت ايوة القاضي مقيد لو في شرط صريح بفشخ العقد بقوة القانون دون حاجة الى حكم لازم يحكم اذا توافر السبب. من حق القاضي بقى هنا يشوف السبب الظروف توافره ايه. ايوة لان ممكن يكون المؤجر استدرج المستأجر راح يداله الأجرة قال له أنا مسافر يعني هو اللي تسبب بعدين يا سيدي تعالى الشهر الجاي يعني أوقعه في الغلط لو المحكمة تأكدت من كده مش هتحكم لأنك أنت استخدم بعض الوسائل الاحتيالية لإبعاده أو لمنعه عن السداد مثلا عن السداد إنما إذا ما كانش كده القاضي يعني ملزم بأن يحكم بانفساخ العقد عملا بالشرط اللي بنسميه في القانون الشرط الفاسخ الصريح. نعم وصيغته كده دون حاجة إلى حكم. ولو ما كتبتش دون إنذار يبقى لازم تديله إنذار الأول. إنما لو كتبت دون إنذار أو دون حكم يبقى الاثنين مش ملزم يديلك إنذار ويطلب فسخ انفساخ العقد بقى مش فسخه. انفساخ العقد. تمام. وفي فسخ بالتراضي يعني الرجل شايف ان المشتري متعسر ومش نافع والمشتري نفسه شايف انه مش قادر يكمل يقول يا عم طب ما تيجي يعني نتقايل اسمها في القانون كده التقايل يعني ايه قيلني واقيلك يعني اعفني من العقد واعفيك من العقد فيكتبوا تقايل الطرفان على انهاء العقد وكل واحد ياخذ حقته مع السلامه. دلوقتي واحد عاوز يروح يشتري شقه سكنيه ايا كانت في اي منطقه هيشتري لو بيشتريها من الحكومه او من اجهزه المدن او من وزاره الاسكان دي ما فيش مشكله لان العقود معروفه. اما لو ان هو راح يشتريها من شخص طبيعي اهم البنود اللي يركز عليها في العقد ايه؟ انا بس عاوز اقول حاجه بالنسبه للجزئيه اللي فاتت دي في قانون التجاره في القانون المدني حط نص كويس قوي حمايه للمشترين الشقق من المقاولين يعني مش هطال اساسي انه بقدان مقاول بيبني عشان يبيع عشان يبقى عقد يخش في قانون التجاره اذا كان بيبني عشان يبيع يبقى عقد تجاري يدخل في قانون التجاره. حط نص قال ايه في حاله عدم سداد جزء من الثمن بالنسبه للمشتري لا يجوز للمحكمه ان تحكم بالفسخ حتى مع وجود شرط فاسخ اذا كان قد سدد 75% من الثمن. تمام مش يتلكك له فاضل وضبع في تعمله فسخ. تمام. البند الثاني في قانون التجارة برضه ده مهم قوي قال إذا كان العقد بيقول يفسخ العقد في حالة عدم سداد قسط من أقساط الثمن لا يجوز الحكم بالفسخ إلا إذا تقاعس المشتري عن سداد قسطين متتاليين برضه حماية للمشتري. ده حماية للمشتري ده جميلة. نرجع بقى لسؤال حضرتك اللي هو ده كويس قوي دي بس إمتى ينطبق قانون التجارة؟ امتى انا دلوقتي ايوه اذا كان مقاول بنى وبيبيع يعني انا دلوقتي لو مشتري لشقه سكنيه رحت لقيت مقاول بيبني عشان هيبيع بيبني في عماره ده عقد لو انا تعاقدت معاه هيحميني قانون التجاره في الحته الجزئيتين اللي انا اما لو هو خلص خالص وانا هروح اتعاقد معاه يبقى انا هينطبق عليه القانون المدني. لا مش مدني تجاره لان هو بنى بقصد البيع فده عمل تجاري. طب ما انا ما طب ازاي طب انا اصلا كان مره جاني يعني ست غلبانه كبيره في السن خريجه حقوق وصدر ضد حكم بالفسخ لانها ما دفعتش قسط من اقساط الثمن حسب العقد. فانا يعني تطوعت اروح معاها كانت بتبكي في الكليه يعني والمحكمه كانتش محكمه مدني فيبدو كان غاب عنها حكايه قانون التجاره دي فقدمت لهم قانون التجارة والنص اللي بيقول الست طبيعي انها دافعة 75% واكتر من 75% بس خلاص انتهت القضية والغي الحكم والست خدت الشقة بتاعتها. طب متى ينطبق القانون المدني اللي هو العقد بشريعة المتعاقدين لما اشتري منك شقة بتاعتك مش من مقاول مش من مش لا مش لو من مقاول يبقى قانون التجارة لا مقاول بيبني بقصد البيع يبقى قانون. أما لو من مواطن عادي يبقى القانون المدني يعني القواعد بتاعت الفسخ ده. أهم البنود البنوكة نظر حضرتك اللي يركز عليها المشتري وهو بيشتري شقة سكنية، واحد يتحقق من الملكية أن تكون البائع مالك، وطبعا أن يكون مالكا بعقد مسجل. أحيانا بتحصل مشاكل لأنه مشتري بعقد ابتدائي من عقد ابتدائي، فأنت لما تشتري بقى هتدوخ في التسجيل بعد كده. لازم تختصم السلسلة كلها. وقد يكون واحد في السلسلة سقط مش مالك مثلا يعني. طب نفترض يا دكتور أنه هو واحد مثلا في المدن الجديدة وشاري شقة من واحد بس بتوكيل، شاري بتوكيل وبتوكيل. حكاية التوكيلات بتعمل مشاكل لأن أولا في توكيلات مزورة. لا لو افترض انها توكيلات صحيحة هل ملزم الجهاز انه يحرر له العقد النهائي بناء على التوكيلات اللي موجودة معاه الصحيحة؟ لا ملزم مش ملزم حسب الشروط، لانه احيانا يشترط الجهاز بتشترط عدم التنازل الا بعد سداد كامل الثمن. لك ما فيش حاجة اسمه تنازل الا لو تم سداد كامل الثمن ملزم. طبعا ما يقولش لا التوكيلات اتلغت وكلام من ده وما ينفعش. لا اتلغت وبالعافية، انت هجيب شهادة ان التوكيل ما زال ساريا يعني. التوكيلات بيعمل مشاكل طبعا. طب دايما صحيح لو اتفضل دايما انصح انه لو انت هتشتري روح توكيل، روح للاصيل خليه يمضي مع البائع. طيب لو التوكيل صحيح بس اللي عمل التوكيل مات، دي مسألة. توكيل صحيح 100% دلوقتي التوكيلات دي بيتكتب فيها البيع للنفس او للغير. البيع للنفس او للغير، النفس بالذات دي لا يجوز الغاء. واحد لا ينقض التوكيل بالوفاة، لان محكمة النقض بتقول في حالة النص عن البيع للنفس ده قارينة على عقد بيع. حتى لو ما باعش النفس المشتري ما نقلش الشقة لحد ما مات اللي بيع له. انت لما تروح تلغي، اولا لما تروح تلغي توكيل في البيع للنفس شرع قاضي ما يلغلكش، انت الموكل يعني. الحاجة الثانية ممكن في التوكيل ينص على أن هذا التوكيل لا ينقضي بوفاة الموكل. تمام. ينتقل إلى الورث، يلزم الورثة به يعني. إنما التوكيلات بتعمل مشاكل يعني. عشان كده التحقق منها ضروري يعني. إذن مستمعين الأعزاء نستطيع أن نقول في نهاية هذا اللقاء أنه بنص القانون على من يشتري وحدة سكنية أن يتحقق من الملكية، أن يتحقق من شروط الترخيص وسلامته وشروط المبنى أيضا وعدم مخالفته. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض والدستورية العليا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.